بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أتم الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله: واختلف الأئمة الأربعة رحمهم الله في مؤنة تجهيز الزوجة، هل تلزم زوجها أو لا؟ فعند الإمامين مالك وأحمد لا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤونة تجهيزها، بل كل ذلك مما لها سواء كان الزوج موسرا أو معسرا، وسواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة، لأن ما لها من الحقوق على الزوج انقطع بموتها، فالنفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع، ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة، وقد انقطع ذلك بالموت فأشبهت الأجنبية. فإن لم يكن لها مال فتجهيزها يجب على من تجب عليه نفقتها ولو لم تكن زوجة، فإن لم يكن فهي كغيرها من المسلمين إن كانت مسلمة. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الحقوق المتعلقة بالتركة. الحقوق المتعلقة بالتركة قلنا فيما سبق أنها خمسة مرتبة عندنا كما سيأتي: أولا مؤونة التجهيز، ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة، ثالثا الديون المرسلة في الذمة، ثالثا الوصايا، رابعا خامسا الإرث. أعيدها باختصار: مؤونة التجهيز، الديون المتعلقة بعين التركة، الديون المرسلة في الذمة، الوصايا، الميراث، خمسة. ثم ذكر رحمه الله مؤونة التجهيز، هي الحق الأول عندنا عند الحنابلة، الحق الأول مؤونة التجهيز، وإن كان عليه حقوق أخرى، لأن مؤونة التجهيز أشبه ما تكون بستر عورة المدين، وستر عورته مقدم على الديون التي في ذمته. فكان محتاج لستر العورة أو محتاج للأكل ومعه 10 ريالات وهو مطالب بدين، نقول سدد بهذه 10 واترك نفسك مكشوف العورة أو جائع. لا، أول ما يبدأ به سد حاجته الضرورية من أكل أو ستر عورة. فكذلك إذا مات وعليه حقوق، فأول ما يبدأ به تجهيزه، إنه ما يمكن أن ينظر في الديون والحقوق الأخرى ويترك الميت في داره بدون تجهيز، يبدأ بتجهيزه. وذكر أقوال الأئمة في ذلك، فعندنا عند الحنابلة أول ما يبدأ به مؤونة التجهيز. الأئمة الثلاثة رحمة الله على الجميع يقولون مؤونة التجهيز مؤخرة عن الحقوق والديون، يبدأ بالديون ثم إن بقي شيء يجهز، وإلا يجهزه المسلمون. وذكر بعد هذا إذا لم يترك شيئا من يقوم بهذه المؤونة؟ قال: من تجب نفقته. فإن لم يكن أحد تجب نفقته عليه فمن بيت المال، فإن تعذر أو لم يكن هناك شيء لبيت المال فمن علم بذلك من المسلمين. إذا لم يكن عنده مال هو يجهز منه، فمن تجب نفقته عليه. الأب تجب نفقته على ابنه، والابن تجب نفقته على أبيه، وهكذا. فينظر من تجب نفقة هذا الميت عليه، قالوا على ابنه أو على ابن عمه، كونه لا يوجد أقرب منه، فيقال مؤونة التجهيز على ابن عمه. إذا لم يكن له أحد يقوم بنفقته فعلى من تكون مؤونة التجهيز؟ على بيت المال. إذا تعذر الوصول إلى بيت المال فعلى من علم بذلك من المسلمين، ومن علم بذلك وتركه أثم، ومن لم يعلم فلا إثم عليه، ومن جهزه أجر. فتجهيز الميت من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ثم تكلم عن الزوجة، من يا ترى تجب مؤونة تجهيزها عليه. يقول: اختلف الأئمة الأربعة في هذا رحمة الله عليهم، فعند الإمامين مالك وأحمد لا تجب مؤونة تجهيز الزوجة على زوجها. لما يرحمكم الله؟ قالوا: لأنها النفقة ومؤونة التجهيز والنفقة هذه مقابل استمتاع الزوج بزوجته، وإلا هي بعيدة عنه وبعيد عنها، لكن مقابل استمتاعه بها يجب عليها أن ينفق عليها. إن قطع الاستمتاع انقطع الواجب عليه، ما يجب عليه نحوها شيء إلا تبرعا، يتبرع بهذا فحسن. لكن من حيث الوجوب، لو أنه مثلا أحيانا يكون مؤونة التجهيز تكلف مبالغ طائلة، مثلا تكلف، ربما يكون القبر مثلا بمبلغ من المال ما يطيقه، يشق عليه، هل يجب عليه ذلك؟ الجواب: عند الإمامين مالك وأحمد قالوا لا يجب على الزوج مؤونة تجهيز زوجته. لما يرحمكم الله؟ عللوا، قالوا: لأن النفقة في حال الحياة مقابل الاستمتاع، والاستمتاع قد انقطع، فمعناه أنه لا يجب عليه نفقته. من يا ترى تجب نفقتها عليه مؤونة تجهيزها؟ قال: على نفسها إن كان لها مال، على نفسها، هي من مالها يؤخذ مؤونة تجهيزها. ليس لها مال، قال: على من تجب عليه نفقتها لو لم تكن متزوجة. من الذي تجب عليه نفقتها إذا لم تكن متزوجة؟ تجب على أبيها مثلا، ما وجد أبوها، تجب على ابنها، تجب على جدها، تجب على أخيها، تجب على ابن عمها، تجب على عصبتها إلى آخرهم. لو ما يوجد إلا ابن ابن ابن عم من جد العاشر تجب عليه النفقة ولا تجب على الزوج عند مالك وأحمد رحمة الله عليهما. وفهمنا التعليل أن مؤونة التجهيز تختلف عن النفقة، النفقة مقابل الاستمتاع، مؤونة التجهيز ما فيه استمتاع، معناه أنها ما تجب عليه أن يجهزها. من يا ترى تجب عليه؟ تجب على من تجب عليه نفقتها، ما في أحد تجب عليه نفقتها، مقطوعة ما لها أحد. تجب على بيت المال، بيت المال تعذر الوصول إليه، تجب على من علم بذلك من المسلمين مثل الرجل، حتى لو كان زوجها موجود فلا تجب عليه مؤونة تجهيزها. هذا عند الإمامين مالك وأحمد رحمة الله عليهما. نعم. وعند الإمام أبي حنيفة تجب مؤونة تجهيزها، مؤونة تجهيزها على الزوج مطلقا سواء كان موسرا أو معسرا. وعند الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه يقول: مؤونة التجهيز تبع النفقة، والنفقة على من توجبونها؟ قالوا: نوجبها على الزوج. قال: فكذلك مؤونة التجهيز تجب على الزوج، سواء كان الزوج غنيا أو فقيرا، وسواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة، فنفقتها على زوجها، لأن حال الموت تابع لحال الحياة. هذا هو التعليل، يقول: حال الموت تابع لحال الحياة فتجب عليه نفقتها. يقول له قائل معترض، يقول: انقطعت الحاجة وانقطع الاستمتاع وانقطعت العلاقة. قال: ما انقطعت، بدليل أنه ممكن أن يغسلها، وهو ممكن أن يغسلها، فما انقطعت العلاقة من كل وجه. وإن أمكنه أن يتزوج أختها، يتزوج أختها أو يتزوج ابنة أخيها وابنة أختها، ممكن هذا، لكن العلاقة، علاقة الزوجية باقية، فهو ممكن أن يغسلها وهو يرثها. فإذا النفقة مؤونة تجهيز الزوجة على زوجها، يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله. نعم. وعند الإمام الشافعي تجب مؤونة تجهيز الزوجة على زوجها إن كان موسرا، وأما المعسر فلا تلزمه، فتخرج من مؤونة تجهيزها من أصل تركتها لا من حصته. وضابط المعسر من لا يلزمه إلا نفقة المعسرين، ويحتمل أن يقال من ليس عنده فاضل عما يترك للمفلس. وضابط الموسر على العكس فيهما. ووجه هذا القول أن علاقة الزوجية باقية، لأنه يرثها ويغسلها ونحو ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله قال: مؤونة التجهيز على الزوج في حال يسره، وفي حال عسره لا تجب عليه، فهو توسط بين الثلاثة رحمة الله عليهم. مالك وأحمد لا تجب على الزوج، أبو حنيفة تجب على الزوج على أي حال كان الزوج، الشافعي يقول تجب على الزوج إن كان قادر، أما إن كان معسر فلا تجب عليه. طيب، قولك يرحمك الله المعسر، من هو المعسر عشان نقول هذا تجب عليه وهذا لا تجب عليه؟ بين المعسر، قال وضابط المعسر من لا يلزمه إلا نفقة المعسرين، ويحتمل أن يقال من ليس عنده فاضل عما يترك للمفلس. قال المعسر من لا تلزمه إلا نفقة المعسرين، ونفقة المعسرين من يعرفها؟ القاضي. المعسر لأن الله جل وعلا قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالموسر من عنده قدرة، والمعسر من لا تلزمه إلا نفقة المعسرين. والقاضي يميز نفقة المعسرين من غيرهم لأنها تختلف من زمن إلى زمن ومن حال إلى حال. قد يقال فيما ذهب من الزمن من عنده 50 ريال يعتبر غني وعنده ثروة ما دام عنده 50 ريال، وقد يقال مثلا من عنده 5000 يعتبر فقير معسر ما عنده شيء، ما تكفيه لأيام قلائل. فباختلاف الأحوال يميز المعسر من الموسر، والقاضي يميز هذا. فإذا ترافع عليه مثلا الزوجان في نفقة الأولاد مثلا ينظر، قد يفرض على هذا ينفق على كل ولد 1000 ريال، إذا ادعت المطلقة بأن زوجها لا ينفق، مطلقها لا ينفق على أولادها منه، وطالبت بتقرير نفقة، فالزوج فالقاضي ينظر في المسألة، يقول عندك كم ولد؟ يقول 3، لكل واحد 3000، المجموع 3000 شهريا مثلا. ثم يخرجون من عند القاضي، ثم يأتي آخرون تدعي مثل تلك الدعوة، ويقول القاضي عليك على لكل واحد 100 ريال، وتقول المرأة يا سبحان الله الذين قبلنا قلت عليك 3000 وألزمت الزوج الرجل بأن يعطي نفقة لأولاده 3000، وأنا الآن صاحبي ما تلزمه إلا 300. قال نعم، يكون هذا امتثالا لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ذاك غني وله راتب أو له ثروة أو له تجارة، فاطلع عليها القاضي وقرر أن يلزمه على كل ولد 1000 ريال فيدفع 3000 بسهولة، الآخر راتبه نفسه 700 ريال، وكم في البيت من الأولاد من بنين وبنات، وكم في البيت من الزوجات، ولا عنده إلا 700 ريال، فيحاص 700 على من تلزمه نفقتهم، فيرى أنه يلزمه لهؤلاء الأولاد الذين عند أمهم لكل واحد 100 ريال، وهذا الذي يستطيعه. فالقاضي يميز بين المعسر والموسر، يقرر نفقة المعسر على حسبه ويقرر نفقة الموسر على حسبه. وضابط المعسر من لا يلزمه إلا نفقة المعسرين، ويحتمل أن يقال من ليس عنده فاضل عما يترك للمفلس. يحتمل أن يقال افرض أن هذا مفلس، ماذا نحجر عليه؟ ماذا نأخذ من ماله؟ ما عنده مال، ما عنده المفلس إلا راتب 500 ريال، والبيت فيه أولاد بنين وبنات وزوجة، فنقول نفرض من هذا 500 ريال 300 ريال للدائنين، ما يمكن، 500 ما تكفي. فهو الذي يميز ما يترك من المطالب بالدين، ما يترك له وما يعطى للدائنين. وضابط الموسر هو العكس، الذي عنده مال بقية يحجر عليه ويعطى نفقة المعسرين ويزيد فيحجر على هذا الزائد، أو هو من يلزم بنفقة الموسرين يعني يعرف أن له دخل فيلزم بنفقة الموسرين. هذا الذي يميز به المعسر والموسر، وهو يختلف باختلاف الأحوال كما قدمت. قد يقرر على هذا في زمن نفقة ولده 1000 ريال، وقد يقرر عليه في زمن ما 50 ريال، وهكذا بحسب الأحوال والظروف والنفقة وأجرة السكن وقيمة المعيشة ونحو ذلك، يقررها القاضي بنفسه أو يحيلها إلى أهل الصنف يسمون هيئة النظر، فيقررون دخل الرجل، يعرفون دخل الرجل ويقررون ما يلزمه نفقة لأولاده. فتحصل لنا أن مؤونة تجهيز الزوجة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تجب على الزوج، عند الإمامين مالك وأحمد لا تجب على الزوج، عند الإمام الشافعي يفصل يقول إن كان موسر فتجب عليه وإن كان معسر فلا تجب عليه. من هو المعسر ومن هو الموسر يختلف باختلاف الأحوال والظروف. وهذا الحق الأول المتعلق بالتركة، وهو مؤونة التجهيز. مؤونة التجهيز ما هي؟ أجرة التغسيل إذا كان المغسل له أجرة، وقيمة الكفن إذا كان الكفن يشترى من السوق ما تبرع به متبرع، أجرة الحمل من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى المقبرة ومن يتولى دفنه، أجرة حفر القبر إذا كان لها قيمة وأجرة يدفعها ما تصرف من بيت المال ولا قام بها متبرع، فهذه تعتبر من مؤونة التجهيز. هذه مؤونة التجهيز أول ما يبدأ بالصرف من التركة لمؤونة التجهيز. نعم. الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن. نعم. الثاني من الحقوق بعد هذا الدين المتعلق بعين التركة. الدين على المرء نوعان، دين متعلق بعين التركة ودين متعلق برقبة الجاني ودين في ذمة المدين. دين متعلق بعين التركة، دين متعلق برقبة الجاني، دين مرسل في الذمة. ماذا يبدأ به؟ قال الدين المتعلق بعين التركة. الدين المتعلق بعين التركة نوعان، دين به رهن ودين متعلق برقبة الجاني كأرش الجناية. الدين الذي به رهن فرق، مات ميت وعليه دين لصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية رهن البيت هذا الذي عمره المتوفى، ودين استدانه وهو يعمر، قيمة حديد، قيمة اسمنت، قيمة أثاث، قيمة كذا بذمته. مات الرجل، جئنا لتصفية التركة. صندوق التنمية دينه به رهن، المؤسسات التجارية دينها حديد واسمنت وكذا وكذا إلى آخره، متعلق بذمة المدين. أي بأيها نبدأ؟ أو نحاس بينهم؟ لا، نبدأ بالدين المتعلق بعين التركة، الدين الذي به رهن. جئنا إلى البيت هذا نبيعه الذي مرهون لصندوق التنمية، يقول ما تبيعونه، هذا مرهون لي، إلا تعطونا القيمة، تعطونا حقي منها، أنا لي 300,000 بهذا البيت. نقول وجاءنا صاحب مؤسسة كذا ومؤسسة كذا ومؤسسة كذا، كل واحد له 31,000، واحد له 50,000، واحد له 70,000 وهكذا، نريد أن نقسم بينكم بالنسبة، من له 10,000 نعطيه 50%، نعطيه 5,000 مثلا. يقول لا، ما يمكن، أنا وش فائدة رهني إذن؟ أنا ما أعطيته 300,000 إلا أنني أرهن العقار هذا. نقول حقا ما قلت. أول ما يبدأ به سداد الرهن، يسدد الرهن أول شيء، ثم ننظر في الآخرين. فالدين الذي به رهن مقدم على الدين المرسل في الذمة. ديون هؤلاء الآخرين، المؤسسات والشركات وعلى الإسمنت والحديد والأمتعة والمواد الصحية وكذا وكذا إلى آخره، هؤلاء بعد، لأنهم ما رهنوا شيء، إن بقي شيء أعطيناهم وإلا يخلف الله عليهم ويجدون حقهم يوم القيامة، والحق ما يضيع، لكن إن سدد في الدنيا فبها ونعمة الحمد لله وبرئ الذمة، وإلا يسدده يوم القيامة. فإن شأن الدين عظيم، حتى لو قيل لهم يخلف الله عليكم ما ضاع حقهم، والغارم هو من بقي في ذمته شيء إلى يوم القيامة يطالب به يوم القيامة. ولهذا يستحب للإنسان أن يحرص كل الحرص على براءة ذمته من حقوق العباد، سواء كانت ديون بها رهن أو لم يكن بها رهن، لأنه مرهون برقبته، إما سدد في الدنيا سدد في الآخرة، والتسديد في الآخرة ليس بالدراهم والدنانير والريالات، وإنما بالحسنات والسيئات، يؤخذ من سيئات من علي من حسنات من علي الحق فيعطى لغيره، يتقاسم الناس حسناته والعياذ بالله، نفدت حسناته انتهت ما بقي معه حسنة، يقال يؤخذ من سيئات أصحاب الحقوق وتوضع عليه، يقول احملها مثل ما أكلت أموالهم في الدنيا تحمل حسناتهم في سيئاتهم في الآخرة، ثم والعياذ بالله يطرح في النار إذا نفدت حسناته وما بقي وما سمعه إلا سيئات وسيئات الآخرين، يستحق النار. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقتل شهيدا في سبيل الله تغفر ذنوبه كلها، قال عليه الصلاة والسلام نعم، ثم قال للسائل أعد ما قلت، فأعاد السؤال فقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فالدين ما يسقط لأنه حق آدمي لا بد أن يستوفى. الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن، عرفنا الدين الذي به رهن، يعني واحد باع عليه الأرض ليعمرها وقال سدد، قال ما عندي، قال إذن الأرض تكون رهن لي حتى تسددني، فهذه رهن تعتبر، هذا دين به رهن ما يحاص الآخرين، وإنما يأخذ من عين الدين المرهونة. والأرش المتعلق برقبة الجاني، الأرش المتعلق برقبة الجاني، ما هو هذا الأرش؟ متعلق برقبة العبد الجاني. نعم، الرجل عنده رقيق ملك له، هذا الرقيق تعدى على هذا الرجل أو على ولده فخبطه بيده فأذهب سمعه وبصره بهذه الضربة، مات صاحب العبد، مالك العبد مات، العبد موجود هو الجاني، ذهبوا إلى القاضي ليقدر هذه الضربة التي خبطها العبد بهذا الرجل، فذهب سمعه وبصره فقال فيها 100,000، السمع له دية كاملة والبصر له دية كاملة، والرجل حي يمشي ويعمل، وقد يأخذ الرجل 10 ديات وهو حي يرزق، يبيع ويشتري، لأن لكل منفعة دية كاملة، وقد يذهب كله بدية واحدة، إذا ذهب كله جميع ضربه فقتله فيه دية كاملة واحدة، وإذا أذهب شيئا من منافعه فلكل منفعة حقها، اليد فيها نصف الدية، الرجل فيها نصف الدية، اللسان فيه الدية كاملة، السمع فيه الدية كاملة، البصر فيه الدية كاملة، استمساك البول فيه دية كاملة إذا صار ما يستمسك، استمساك الغائط فيه دية كاملة إذا صار ما يستمسك، ذهبت حاسة الشم فيها دية كاملة، خرم أنفه فيه ثلث الدية، أخذ حاجزين فيها ثلثي الدية، أخذ الثلاثة فيها الدية كاملة، وهكذا ما في الإنسان منه شيء واحد في دية كاملة، وما فيه منه شيئان في كامله الدية كاملة، وما فيه من الإنسان منه ثلاثة فيه ثلث الدية، وهكذا والأصبع الواحدة فيها 10 الدية، لأن في 10 أصابع في اليدين، والأصبع الواحدة من الرجلين فيها 10 الدية، وهكذا. فهذا العبد خبط هذا الرجل فأذهب سمعه وبصره، فقرر القاضي بأن على رقبة العبد ديتان للسمع والبصر. الرجل مات مالك العبد، جاء الورثة يريدون نصيبه، يقول نبيع هذا العبد ونقسم قيمته، يقول لا، هذا العبد متعلق برقبته أرش، ما لكم عليه سبيل حتى يسدد تسددون هذا الأرش، إن سددتموه فالعبد لكم تصرفوا فيه، ما سددتموه فهو دين هذا الرجل ديته 100,000 متعلقة برقبته. قالوا ما عندنا نسدد، يقال إذن يباع العبد، بعنا العبد 300,000. جاء أصحاب حقوق الآخرين قالوا بعتم عبد 300,000، ونحن لنا حقوق، هذا قال لي 50,000 وهذا قال لي 30,000 وهذا قال لي 20,000 وصاحب الضربة يقول لي 100,000، فنقول محاصة بينهم كل بنسبته؟ لا، أول ما نبدأ به صاحب الديتين، لأن الديتين متعلقتين برقبة الجاني. بعناه ب300,000، نعطي صاحب الديتين 200 والمئة الآخرة حصها على الورثة. بعناه ب180,000 العبد، وقد تعلق برقبته 100,000، نعطي 180 لصاحب الضربة ونقول يبقى لك 20 تحاص البقية مع الآخرين مع الديون الأخرى. فال100,000 هذه أرش تسمى تعلقت برقبة الجاني، ما يباع ولا يقسم بين الورثة حتى يسدد ما بذمته ببيعه وتسديد سدد الأرش الذي عليه من قيمته، كالدين الذي به رهن والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما، نحو هذه الحقوق يعني الدين والأرش. نعم اقرأ الثاني. الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما، وعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى أن الحقوق المتعلقة بعين التركة مقدمة على مؤن التجهيز، ووجه ذلك أن هذه الحقوق متعلقة بعين المال قبل أن يصير تركة، والأصل أن كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة، والله أعلم. عند الأئمة الثلاثة يقولون أرش الجناية هذا الذي تقدم، والرهن الدين الذي به رهن يقدم حتى على مؤونة التجهيز، لأن مؤونة التجهيز هذه تلي الحقوق المتعلقة بعين التركة، لأن الدائن يقول ما تتصرفون بهذه التركة حتى تعطوني حقي، ما تبيعون هذا البيت حتى تعطوني حقي، ما تبيعون هذه الأرض الذي أنا راهن حتى تعطوني حقي، ما تبيعون هذا العبد الذي جنى علي أو على ولدي حتى تعطوني حقي. فهذا الحق الثاني المتعلق بعين التركة الأئمة الثلاثة يقول هو الأول عندهم، وعند الحنابلة هو الثاني، وستأتي إن شاء الله بقية الحقوق الثالث والرابع والخامس، والله أعلم.